أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفيت والدتي منذ زمن وأبي على خلاف مع أخوالي، فلا يريد مني أن أصلهم، فماذا أفعل؟ بالله عليك وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك أبوك لا تزور عمك ولا تزور خالك ولا تزور إخوانك ولا تزور أختك، فلا طاعة له ولا لا سمع له ولا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما السمع والطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فدل على أنه لا طاعة في المنكر.